بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في بحث العام عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على صيغ العموم، ومر بنا منها أربع: ما دل على العموم بمادته مثل كل، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة. ثم قال خامسا: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، أي أن ذلك جميعا يفيد العموم. فإذا جاءت نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، وإذا جاءت نكرة في سياق النفي النهي فإنها تفيد العموم، وإذا جاءت نكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، وكذلك أيضا إذا جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري فإنها تفيد العموم. طيب، يقول رحمه الله تعالى: كقوله تعالى: وما من إله إلا الله. الآن أين النكرة؟ كلمة إله في سياق ماذا؟ في سياق النفي. وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. كذلك كلمة لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي في العموم. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، حول وقوة نكرتان في سياق النفي تفيدان العموم. قال: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشاهد كلمة شيء، فإنها نكرة في سياق النهي: لا تشركوا به شيئا، تفيد العموم. فلا يجوز الإنسان أن يشرك بالله شيئا، لا شرك أصغر ولا شرك أصغر، ولا لا شرك أكبر ولا أصغر، ولا يشرك بالله عز وجل، لا يصرف شيئا من العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لشجر ولا لحجر ولا لغير ذلك. طيب، قال: وقوله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الشاهد شيئا، نكرة في سياق الشرط: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وما وجه العموم؟ أي شيء يبديه الإنسان وأي شيء يخفيه فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فقوله إن تبدو شيئا شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم لكل ما يبديه الإنسان من قول أو عمل. قال: وقوله تعالى: من إله غير الله يأتيكم بضياء. الشاهد إله نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتفيد العموم، تفيد العموم، ليس هناك أي إله. يمكن أن يأتي بضياء، منعه الله عز وجل وحجبه عن الناس وحال بينهم وبينه، وكل من عبد من دون الله فعبادته باطلة، وكل ما اتخذ إلها من دون الله فهو باطل. طيب، قول الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ هذا من أي نوع يا محمد؟ هل من خالق غير الله؟ استفهام إنكاري. أين النكرة؟ خالق. طيب، في سياق الاستفهام هل. طيب، أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ إله النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتفيد أيضا العموم. طيب قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شاهد أين النهي؟ طيب شيئا هذه شيء أين النهي؟ هذا نهي راجع نفسك، هذه نكرة في سياق ماذا؟ ظل في سياق ماذا؟ نعم في سياق النفي. يوم لا تملك أين النهي؟ لا نافية. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ثلاث نكرات، معنى ثلاث نكرات في سياق النفي كلها تفيد العموم. فلا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. طيب قال، طيب هناك نكرات لكن في سياق الإثبات، فهل تفيد العموم؟ الجواب لا، تفيد الإطلاق. أكرم طالبا هي تفيد الإطلاق، فرق بين المطلق وبين العام، كما مر بنا أن العام عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد إلى حصر، والمطلق عمومه بدلي واحد فقط، هذا مكان هذا ومكان هذا. لذلك قول الله عز وجل إذا قلت أكرم طالبا، فهذه نكرة لكنها في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فتحرير رقبة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. طيب قال السادس المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، يعني يفيد أيضا العموم، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. الآن نعمة مفرد مضاف إلى لفظ الجلال يفيد ماذا؟ العموم. واذكروا نعمة الله عليكم، فاذكر جميع النعم، لكن سياق الآية يدل على شيء معين وشيء محدد، لكن هذا السياق وهذا الترتيب يفيد العموم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هل هو من هذا الباب؟ الجواب نعم، أمرنا أمر مضاف يفيد العموم. من أحدث في أي شيء من دين الله في العقيدة في العبادة فإنه يكون حدثه مردود، يكون مردودا. قال وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله، الآن الأول مفرد مضاف والثاني مجموع آلاء مضاف يفيد أيضا العموم. طيب قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من باب المعرف بالإضافة، هل هذا مفرد أم مجموع؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مفرد نعمة، نعمة الله كيف عرفنا أنه يفيد العموم؟ من قوله لا تحصوها، لو كانت نعمة واحدة لقلنا هي واحدة، لو كانت اثنتين لقلنا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن قال لا تحصوها لكثرتها. ولذلك هذا المثال وإن تعدوا نعمة الله أوضح من هذا المثال واذكروا نعمة الله عليكم، لأن سياقه يدل على أن الله تعالى أراد تذكيرهم بنعمة معينة. ومثل هذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. طيب قال سابعا المعرف بأل الاستغراقية، إذن أل تكون استغراقية جنسية عهدية، سواء كان عهدا ذكريا أو ذهنيا أو حضوريا، المهم هنا يقول المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. الألف واللام هنا في الإنسان تفيد الاستغراق لجميع بل الإنسان. خلق الإنسان ضعيفا، هل المقصود بالإنسان هنا زيد أو عمر أو بكر أو فلان أو فلان؟ لا، جميع بني الإنسان خلق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فهذا يعم جميع بني الإنسان. الألف واللام هنا للاستغراق المفيدة للعموم، وهنا جاءت في دخلت على مفرد إنسان. قال وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أين الشاهد؟ الأطفال، الألف واللام للاستغراق. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، جميع الأطفال إذا بلغوا فيجب عليه قبل أن يدخل على أبيه أو على أمه في غرفة الخاصة أو على أخيه أو على أخته أن يستأذن، لئلا يدخل وهو في حال تغيير ثياب أو نحو ذلك من الأحوال التي لا يريد أن يرى عليها. طيب قوله تعالى والسارق والسارقة، هل هو من هذا الباب يا أخانا وليد؟ فاقطعوا أيديهم داخل ضالي السارق والسارقة، الزانية والزاني، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر العشر الأوصاف. عند داخل الآن هذا من الأسماء الموصولة، يعني السارق أي الذي سرق، الزاني الذي زنى. دافت بعيد يا ضالي ها؟ يصلح، يعني وخلق الإنسان أي خلق كل إنسان إذا بلغ الأطفال، إذا بلغ كل الأطفال فيمكن، لأنها استغراقية بمعنى أنها تفيد الجميع فالكل، فلو حل محلها كل يصلح. قال أما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الآن أين الشاهد يا قاسم؟ الشاهد فقط الأولى والثانية، الملائكة ذكرت مرتين، هذا هو الصدق لطف. طيب يعني الثانية هي التي الألف واللام فيها العهد، شيء مذكور. الأولى لو كانت عادية ما الذي ذكر قبل ذلك؟ ما الذي ذكر قبلها؟ لكن الثانية فمثل قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، المذكور قبل ذلك، المذكور قبل ذلك. وهنا لما قال الله تعالى إذ قال ربك للملائكة ثم قال فسجد الملائكة، من هم الملائكة؟ الذين قال لهم الله إني خالق بشر. فالألف واللام في الملائكة هنا للعهد، أي عهد؟ العهد الذكري. إيش معنى عهد الذكري؟ يعني أنه مذكور قبل ذلك. طيب هل هناك عهد غير الذكري؟ الجواب نعم، عهد ذهني وعهد حضوري. العهد الذهني الذي يتبادر إلى ذهن كل واحد باقي إلا ذلك الشيء، لو أن إنسانا من الحاضرين رجع إلى البيت قال له أهله أو من في البيت من أين جيت؟ قال من المسجد. أي شخص في البيت يتبادر إلى ذهنه أنه أي مسجد؟ مسجد مكة، فما يتبادر إلا هذا. فطالب في المدرسة، مدرسة معينة، رجع قال له أبوه أو أهله من أين جيت؟ قال من المدرسة. العهد هنا ذهن، في الذهن ما يعرف إلا يعني من خلال ذهاب هذا ورجوعه وأنه يدرس في هذا المكان المدرسة المعينة، فهذا عهد ذهني، فهذا عهد ذهني. جاء القاضي، جاء المعلم وما أشبه ذلك، على طول يتبادر الذهن إلى ذلك الشخص. هناك عهد حضوري كقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا حضوري يا أخانا معاذ، وأنت يعني ربما انتبهت يعني للمراد. فهذا الآن عهد. طيب خلنا نمر غيرك، عندك يا حبيبة الألف واللام الآن اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم الألف واللام فيها للعهد، أي عهد؟ الله الله. طيب أي عهد يا بني؟ الله لطف الحضور قاسم الحضور هيا عندك والله يعني جاب هكذا يعني الله أعلم يعني رمي من رمي من غير رمي ها؟ أين مذكور سابقا نظرا؟ طيب والثانية؟ ذهني ولا ذكري؟ تأكد. إيش تبادر هذه يعني يعني المعروف يعني بالنسبة للصحابة اليوم بالنسبة لهم العهد الحضوري ذلك اليوم الذي كانوا حاضرين فيه، بالنسبة لنا عهد ذهني أي يوم عرفنا أنه في يوم عرفة، في يوم عرفة نزلت تلك الآية في بعد العصر في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فلكن فهم يمثلون بهذه الآية للعهد الحضوري، هو حضوري بالنسبة لمن حضر، لكن بالنسبة لمن جاء بعد ذلك وعلم ذلك اليوم أي يوم منه فهو العهد الذهني. طيب يقول أما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. الآن أين العموم؟ الملائكة، الملائكة جميعا ليس واحدا، الملائكة. فالألف واللام هنا عهدية ودخلت على عام. قال ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الذي عصاه فرعون لوط أم نوح أم هود أم صالح؟ أي رسول الذي عصاه فرعون يا أخانا حمزة؟ نوح لوط هود صالح. وتأكد فرعون من الذي أرسل إليه؟ ها؟ نوح بعيد يا نوح بعيد أول رسول إلى أهل الأرض. لا تستعجل تأتي به، أقول لك لا تستعجل، معروف عند الجميع لكن على عينة تأتي به غير صواب. بخ يا تعالى بخ هذا يوم كله تعال تسمع عن فرعون ايش هو فرعون هذا استاهل استاهل. طيب من الرسول الذي ارسل الى فرعون؟ هل هو نوح ام صالح او هود او لوط او عيسى او موسى؟ عيسى صح النوم يعني صح النوم هذا صالح. من عليه اللي يرسل لفرعون؟ عيسى منه؟ نوح ولا لوط ولا هود ولا صالح؟ لوط واضح معروف عند الجميع أن الذي أرسل إلى فرعون هو موسى عليه السلام، موسى عليه السلام. طيب قال إن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول الذي عصاه فرعون؟ المذكور سابقا هذا الذي قال الله تعالى إن أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو؟ موسى عليه السلام. قال وأما المعهد بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. فإذا قلت الرجل، الألف واللام في الرجل لماذا؟ لبيان الجنس. المرأة لبيان الجنس. القلم، الكتاب، الدفتر، المسجد، البيت، الطريق إلى آخره. قال وأما معرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، إنما المراد أن هذا الجنس يعني بمجموعه خير من هذا الجنس أي بمجموعه، وإلا فمن النساء من تكون خيرا من عشرات الرجال بل مئات الرجال. قال وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. طيب لهم.